واش اثرت انا الحرب واش والمشاعر هي القوائم والصراهي جمع اللبن في جمع اللبن في الضريع حينين والعلال فهو حلب اللبن في كل حين. وقد قال زهير في الحرب فتعرككم حرك الرحاب ثفالها وتلقح كشافا وتلقح كشفا ثم تحمل فتفأمي فتنتج لكم غلمان أشأم كل فتنتج لكم غلمان أشأم كله كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي. وقد علم أن الحرب لا تلقح ولا تتأم ولا تنتج ولا ترضع ولا تفطم. وقد جاز ما قال كله في الأمثال وكان القول به عند العرب من أصح المقال. وفي مثل ذلك من المثل ما يقول وهم حمل المئين فلم تعدهم ولا يعرف الحمل المحمول إلا كما يحمل الحاملون. ولا يعرف الحمل المحمول إلا كما يحمل الحاملون. إذا يشتهي يحمله على الحديث لا يشتهي إذا يحمله على الحقيقة ما بلا ضيح مثل لا يتعب إذا حمل يعني ولا المراد كذا ما المعروف من الحمل اللاذقة عنه ما هو المراد ويشتي ما يعرف من الحمل اللاذقة عن ما هو المراد هنا. وقال زهير أيضا وما إن بيتهم إن عد بيت فطال السمك واتسع البناء فأما أسه فعلى قديما على الأحساب إذ رفع النماء. وقال ابن ميادة لنا قبة في المجد خضراء ضخمة تبذ القباب ذات موج وساحل لنا راية فوق السماء كأنها زبيبة وكر روقت فوق حامل. وليس ما يتوهم ما ذكر من القبة قبة ذات عوارض مشبكة ولا أنها قبة مصبوغة بخضرة ولا ملكلك ولا ملككة. خضرة يعني خضرة يعني قبة خضرة ذاك اليوم. فيا ويل من شبه الله جل ثناؤه وتباركت بقدسه أسماؤه في ذاته ومعرفته أو في شيء من صفته من كرسي أو عرش هواش أو أخذ أو بطش بخلقه المفتطر المجعول من محمول أو غير محمول. وجل الله سبحانه عن أن يقع عليه بذلك قول أو تعتقد مشابهته في شيء من ذلك كله العقول. وقد قال أيضا ابن ميادة هم الهامة العليا والذروة التي تقصر عنها سطوة المتطاول. وقد علم أن هذا مثل لا يجهله إلا كل عميل جاهل. وسألت أبي رحمه الله رحمة الله عليه عن تأويل وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فقال تأويل ذلك كله مجيء آيات الله وحكمه وإتيان أمر الله من رحمته أو نقمه. ومثل ذلك في المجيء قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. وفي الإتيان قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد. ولا يتوهم مجيء الله وإتيانه جل جلاله وتعالى شأنه مجيء من كان من مكان إلى مكان ولا إتيان رؤية ولا عيان من قال ومن قال ذلك أو ظنه فثبته في نفسه خرج بذلك صاغرا من توحيد ربه. والحمد لله رب العالمين كثيرا، وصلى الله على محمد وأهله وسلم تسليما. وسألته عن تأويل قول الله جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ديوان خرب لا مثله من يأتي إله ويسوي بشيء، أما من خرب يعني يشتري منهم قصة بروش بس يشتري منهم قصة بروش لا لا يشتري منهم قصة بروش واش يشتري منهم قصة بروش وين يعني شبهة أو ذا أو ذا خربها الله ماذا؟ من قال ذاك الله بنيان عمره من القواعد نقدر واضح أنه ما جاء ربي من تحت الأساس حقه مخرب اتفع كل الناس ما حد مفسر له بيك حرام يكون حرام وسنبه كله كله وش يعني كله وش البنية حق المشي وش له وش المهم الأمور ذي كان قد ركبوها خربها على أمر ربي ما قد تبقريب وش ماهن ذي كان قد عدوه وسبروه خربها على أمر ربي وسألته عن تأويل قول الله جل جلاله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما وجه استواهما؟ معنا لا نكملها اليوم إن شاء الله. فقال تأويله ملكه للأشياء وارتفاعه عليها واعتلاؤه، كما قول قال استوى فلان على ملك فلان فاستوى، يريد ملك ما كان يملك فلانا كله سواء. وكذلك يقول إذا ملك ملكه قعد على عرش فلان وجلس، وليس يريد أن عرشه مقعد له ولا مجلس. وقد يكون العرش لكل شيء سقفه وأعلى، كما جعل الله أعلى ما خلق من السماوات منتهى، فأي هذا كله قال به في مثل استوى على العرش قائل، لم يخطئ في تأويله به قائل ولا متأول. فأما ما يذهب إليه الجاهل من أن العرش لله مقعد وحامل تحيط به أقداره وتحويه أقداره، فلا يجوز في الألباب تأويله على رب الأرباب، ومن تأول ذلك في الله فهو من الجاهلين بالله. وش تجوز أن يكون قدامك قرب سر؟ وش قال؟ من أن العرش لله مقعد، ما قالنا مقعد لله، قال ما قالنا مقعد لله. انا اعوذ بالله من الجهل به وبجلاء ها لا بقول انه غباء بس نعمل واحد المجازات على الحقيقه قال ما به مانع دريت يعني ما به مانع من ناحيه اصول الدين لكن نشتي منه غباء لغوي فنعوذ بالله من الجهل به وبجلاله ومن القول بذلك فيه وأمثاله. وحسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. وإذا كان العرش كما قال الله مربوبا، وكان الله له ربا مبتدعا لم يخلو من أن يكون لله خلقا وصنعا، وإذا كان ذلك كذلك وعلى ما يقول الجهلة في ذلك كان الله قبله، وكان الله إذا لم يكن العرش قديما ولا عرش له، فدخل عليهم في ذلك ما أخزاهم وبين جهلهم فيه وعماهم. سيدنا ما يتيك أن وكان الله إذا لم يكن العرش قديما ها؟ يعني وكان الله إذا لم يكن العرش قديما ولا إذا لم يكن إلا إذ إذ كان الله حين وأظهر كذبهم ولا وأظهر كذبهم فيه وافتراهم وقلة رشدهم فيه وهداهم والحمد لله رب العالمين على ما بين من حماية العمين وتولى من هداية المهتدين. وفي مثل ذلك من الأمثال وما يراد به غيره من المقال ما يقول الأول وإنا لنستحلي المنايا وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا وتترك أخرى وتترك أخرى مرة ما مره ما وقد يعلم ان المنايا لا تستحلى ولا تستمر وان النفوس لا تحلو في ذوق ولا تمد. وقوله وشيب راسي قبل حين مشي به رعود المنايا فوقه وبروقها. شوفوا عربي مختلط بالعرب وذا لما بيجوا دونوا الا ما يتعلق بال لا بالملوك وما قيل فيهم وما قيل عندهم في الغالب في الغالب في الغالب يعني بشعراء ما دونوا لهم وهو بيقول عنهم إيه ما بدون مهم لهم التدوين لأن التدوين بجعادها مشهورة بالعرب ذا الأشعار في وقته سواء وما دون التدوين مهم كما دونت الأشعار التي استشهد بها أهل النحو أو الذي ذكرها أهل التاريخ عن واسمه عن مدح الملوك ولا نحوها. وقد يعلم أن المنايا لا ترعد ولا تبرق ولا يتوهم ذلك إلا كل أخرج وأحمق وأن الرعود والبروق إنما تكون بالسحاب إلا أن ما قاله في ذلك مثل يجوز في التبيين والإعراب يعني البيان ما شيء يا براسل وش ماذا سهلا وشيء حقيقة هو بايسبا. وكذلك قوله لنا نبعة كانت تقينا فروعها فقد ذهبت إلا قليلا عروقها والنبعة شجرة صلبة يمانية يعمل من قضبانها هذه القسي العربية ما داري يعني شجرة قوية صلبة أنا داري بشي ايه حق الدي بيرما بس. وقد علم كل صحيح العقل ذي سمعنا أنه لم يرد بقوله هذه نبعة من شجر النبع فبعشت آدمي كان بيتقي عليهم لنا. ومثل ذلك قول الحطيئة في آل لئين من طيء وهو يمدحهم هل لي ذنب بأن أعيت معاولكم من آل لئين صفات أصلها راسي أستروا الحجرة يكسروها ولا يتوهم أحد أنها صفات من الصفي إلا كل جليف من الناس جافي ولا يتوهم معاولهم من حديد إلا كل أحمق من الخلق بليد. وقد علم من نور الله قلبه وعرف الله ربه أن العرش والكرسي ليس مما ذهب إليه المشبهون لله مما صنع وبعض ما خلق من خلقه وابتدع بما صنع لا منا سبحانه وتعالى عن ذلك وعن أن يكون كذلك. وهل يمكن في وهم أو حقيقة حق أن يكون الخالق أبدا كشيء من الخلق؟ أولم يسمع من توهم ذلك أو ظنه قاتله الله ما أضل وهمه وظنه قول الله العليم الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد والكفو فهو المثل والنظير فتعالى من لا نظير له ولا مثل ولا كفء له ولا عدل الذي كل موجود سواه فخلقه وصنعه والله فخالق ذلك كله ومبتدعه كبيره في صنع الله كبيره في صنع الله كصغيره وأوله في أنه صنع لله كأخيره لا ينكر ذلك ولا يجهله إلا من جهل الله جل جلاله. وقد قال العماة والجاهلون الذين لا يفهمون ولا يعقلون إن الله خلق آدم على صورة نفسه وإنه يضحك حتى تبدو نواجذه ونواجذ الإنسان أنيابه التي جنب أضراسه فشبهه بذلك وغيره تعالى قدسه بالناس أنا ايه بيسموها نعل. لا ما هي اول الطواحن. لا ما هي اول الطواحن. لا ذي هنان. ذي الضرس. لا لا لا. اسمع. ذي الثناء. ذي عندك الثناء. الثناء ها وذي هذي ينبه. ضرس. ضرس. وذي ينبه. الناب. الناب. ما هو الضرس. ما هو الضرس ذي هذي جنبه. ما هو الضرس. بغى السنة. لكن ذي هذي بعدها الناب. لا من أربعية تنكية دي بعد ال أربعية دي بعد ال ذيها ثنايا ذيها الضرس ذيها أربعية نعم ما عمشي وقد قال العماة والجاهلون الذين لا يفهمون ولا يعقلون إن الله خلق آدم على صورة نفسه وأنه يضحك حتى تبدو نواجذه ونواجذ الإنسان أنيابه التي ينبعض رأسه فشبهه في ذلك وغيره تعالى قدسه بالناس يصلي نفسه يضحك نرى آدم كيف؟ إن قال خلق على آدم على صورة نفسه وجع بيضحك على ما هي هو كل واحد يحكي حديث لا هو سبب ضل حق الماء والله بعد ما هاي فشبهوا بذلك وغيره تعالى قدسه بالناس وزعموا أن علمه وإدراكه لما علم وأدرك إنما هو بالحواس فقالوا إن علمه ودركه لما يرى ويبصر إنما هو بالبصر وإن سمعه لما يسمع كما يعقل من سمع البشر ومن قال بذلك بالله فقد برئ من المعرفة بالله فنحمد الله على ما هدانا له من معرفته وأبان بالبرهان المنير من فرق ما بين صفات الخلق وصفته ونستعين بالله بذلك على واجب شكره ونعوذ به فيه من الضلالة عن أمره والحمد لله رب العالمين. الخطبة الجمعة يا كيف؟ لا ما نشتي من السمع الآلة هنا. السمع مثل ما حد يقول.